السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبي، ربنا يجمعنا وإياكم دايما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أسأل الله عز وجل أن يتم حياتنا على خير وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وأن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى. الحقيقة النهاردة حلقة خاصة جدا جدا إن شاء الله، هتكون بعنوان حوار مفتوح. احنا خلصنا تقريبا اغلب الكلام اللي كنا عايزين نقوله عن الزواج، وكان اخر حاجة كيف تسعدين زوجك، وقلنا ربنا يا رب يعمر بيوتكم بالخير وبالطاعة. وان شاء الله نخلي النهاردة حوار مفتوح، هنجاوب على بعض الاسئلة اللي جات لنا من خلال الايميل بتاع القناة، وان شاء الله بعد الفاصل اللي جه على طول مباشرة هنترقى ونسعد باتصالاتكم الجميلة ونسمع صوتكم ونشوف اسئلتكم ونتجاوب مع بعض النهاردة ونعيش مع بعض كده على الهوا مع الاسئلة والاشياء اللي محيراكم في موضوع الزواج. عايزين كل الاسئلة عن موضوع الزواج، ربنا يعمر بيتكم بالطاعة ويملى حياتكم بالسعادة ويجعل ما بينكم المودة والرحمة اللي ربنا يجعلها بين كل زوجين مسلمين طائعين لله سبحانه وتعالى. أول حاجة أو أول سؤال وردنا، هل يجوز للزوجة صيام النوافل بدون إذن الزوج؟ الكلام ده طبعا لا يجوز إلا في حالتين. ما يجوز للزوجة، خدوا بالكم وركزوا معايا، لا يجوز للزوجة ان هي تصوم صيام نافلة، اما صيام رمضان هتصوم يعني سواء بموافقة الزوج او عدم موافقته، لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وصيام رمضان ده فريضة، خدوا بالكم بقى. فاذا اذا كان بالنسبة للصيام النافلة لا يجوز للزوجة ان هي تصوم صيام نافلة الا في حالتين، الا اذا كان الزوج مسافرا او كان مريض مرض شديد لا يمكنه من اتيان زوجته، في الحالتين دول تصوم بغير استئذان. اما اذا كان الزوج سليما معافا مقيما فلا بد ان تستاذن الزوج، والدليل على ذلك حديث البخاري ومسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. طيب لو اذن لها قال لها قالت هصوم بكره صيام نافله مثلا، النهارده مثلا الثلاث هصوم، بعد بكره هصوم الخميس ان شاء الله، تاذن لي؟ قال لها اذنت لك. فلو صامت وجت في وسط اليوم وحب ان هو ينقض صيامها فلا يجوز له، لان طبعا ده دين، يعني ما دمت انت اذنت لها من الاول يبقى خلاص سيفها تكمل صيامها، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. السؤال الثاني الحقيقه بتقول الاخت، بتقول هل يحل للمراه ان تاخذ من مال زوجها البخيل بغير علمه؟ يعني زوج بخيل، وسبحان الله تتعجب ازاي يكون زوج بخيل. انت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت، اي من ياتي اليهم بالقوت. دي حاجه. الحاجه الثانيه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: دينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته في عتق رقبه، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. ويقول صلى الله عليه وسلم، ويعني حينما اخبر ان كل لقمه تاكلها زوجتك او ياكلها اولادك لك بها صدقه. فاذا فكل حاجه بتقدمها لزوجتك لك بها صدقه، وانت ماجور امام الله سبحانه وتعالى، فكيف يبخل الزوج على زوجته؟ لكن هب ان الزوج بخيل جدا على زوجته وبخيل جدا على اولاده، هل يجوز للزوجه في الوقت ده ان هي تاخد من وراه؟ يجوز، بس بالمعروف. بمعنى مثلا، والدليل على كده طبعا حديث البخاري ومسلم عن هند بنت عتبه انها جاءت الى النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ان ابا سفيان اللي هو زوجها، ان ابا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني الا ما اخذت من ورائه وهو لا يدري. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. اظن النبي حدد المساله ديت صلى الله عليه وسلم، قال لها خذي من وراء اللي يكفيك انت وولدك، بس ايه؟ بالمعروف. واحده حياتها في الغالب محتاجه مثلا نفقه شهريه تحتاج حوالي 1000 جنيه او 2000 جنيه. زوجها ما بيعطاش غير 100 جنيه، فلها الحق ان هي تاخد من وراء المبلغ اللي يكفيها هي واولادها بالمعروف، مش مثلا يكفيها 1000 جنيه تقول فرصه المواخده مثلا 10000 جنيه، لا، تاخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف. السؤال الثالث، اخت بتسال بتقول: هل يجوز للفتاه ان تزوج نفسها بغير ولي اذا بلغت سن الرشد؟ ان بعض الدول القانون بيقول ايه؟ بيقول ان البنت لو بلغت سن 21 سنة فهي قد بلغت سن الرشد، فمن حقها ان هي تجوز نفسها. بنقول يا جماعة ده في القانون، ونحن لا نتعامل الا بشرع، شرع هو اللي بيحكمنا، دين بيحكمنا، ديننا اللي بيحكمنا. بيقول ايه؟ بيقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا نكاح، لا زواج، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لابد من إيه؟ من وجود الولي، فلابد من وجود، ده شرط لصحة النكاح أن يكون فيه ولي، لو ما فيش ولي ما يبقاش فيه زواج. طيب الوقت اللي بتسأل بعد كده بتقول كيف نجمع، هو سؤال جميل قوي، بتقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، والحديث رواه مسلم، ازاي نجمع بين الحديث ده وبين ان النبي كان دايما يحض المؤمنين على ان هم يسارعوا الى الصف الاول. ده هنا النبي بيقول خير صفوف النساء اخرها، اخر واحده في الصف الاخراني خالص ده هو ده افضل صف، والصف الاولاني بالنسبه للنساء ده شر صفوف النساء. فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين ان النبي كان يحض المؤمنين والمؤمنات على الصف الاول؟ نجمع ما بينهم ببساطة شديدة، لو ان في المسجد يا جماعة مفيش حائل بين الرجال وبين النساء، او مفيش مكان خاص بالنساء، بمعنى ان الرجال هيصلوا مع النساء، الرجال قدام وبعدين من خلفهم النساء، ففي الوقت دوت شر صفوف النساء اولها وخيرها اخرها. اما لو كان النساء موجودين في مكان لوحدهم، أو كان في ستارة أو حائل بين الرجال وبين النساء، في الوقت ده ينقلب الحال، يبقى خير صفوف النساء أولها وشرها آخرها. وضحت المسألة؟ طب ليه كان شر صفوف النساء أولها لما كانوا قدامهم الرجال على طول؟ لأن هي في الوقت ده هتكون قريبة جدا من الرجال وقد تتعرض لفتنة ما، واضح كده؟ عشان كده النبي قال في الوقت ده لا خيرها ايه؟ اخرها. اما لو ما كانش في رؤيه للرجال، بمعنى في مكان خاص بالنساء او في ستاره بين الرجال وبين النساء، يبقى في الوقت دوت خير صفوف النساء اولها وشرها اخرها، وبذلك تجتمع الايه؟ الاحاديث بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب سؤال جميل جدا، هل صحيح فعلا ان قوه النبي صلى الله عليه وسلم ب4000 رجل؟ الجواب ايوه نعم. قوة النبي عليه الصلاة والسلام ب4000 رجل، ايه الدليل؟ عايزين برضه احنا قلنا اتفقنا ان اي كلمة هنقولها من غير دليل اضربوا بها عرض الحائط ولا تستمعوا لاي كلمة، اي كلمة لازم يكون عليها دليل، اما من القرآن واما من السنة واما من القرآن والسنة معا، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ايه الدليل بسرعة؟ قل لي الدليل بسرعة بس بعد ما تصلي برضو. حديث رواه البخاري عن أنس بن مالك أنه قال لقتادة: إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا. زاد أبو نعيم في صفة الجنة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، زاد أبو نعيم في صفة الجنة أن أنس بن مالك قال لقتادة: إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة. يبقى النبي قوته ب40 رجل من أهل الجنة، طب الرجل الواحد من أهل الجنة قوته بقد إيه؟ ارجع معايا للحديث اللي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل من أهل الجنة يعطى الرجل من أهل الجنة قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. يبقى الرجل من أهل الجنة، إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع، اضرب 100 في 40 يبقى 4000. ولذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال: وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ب4000 رجل، بأبي هو وأمي ونفسه وروحي صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي بعد كده الحقيقة أسئلة كلها جميلة جدا، هل هذا الحديث صحيح؟ من تزوج امرأة لمالها لم يزده مالها إلا فقرا، يعني اللي يتجوز واحدة عشان غنية المال بتاعها ده لن يزيد هذا الرجل إلا فقرا، ومن تزوجها لجمالها لم يزده ذلك إلا ذلا. الحديث لا يصح، الحديث ضعيف. طيب واحد بيسأل هل صحيح ان فعلا لي اجر في اتيان زوجتي في الحلال؟ نعم، والدليل على ذلك ما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وفي بضع احدكم صدقة في اتيان رجل امرأته في الحلال صدقة. قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له بها اجر؟ قال: اجل، ارأيت ان وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ قال: بلى. قال: كذلك اذا وضعها في الحلال فله بها اجر. سؤال جميل برضو، هل يجوز للمرأة أن يتعرض نفسها على رجل صالح؟ أقول نعم، إذا أمنت الفتنة، ويا حبذا لو كان في واسطة ما بينهم هو اللي يعرض المسألة بدل ما هي تعرض، لأن في الغالب ما فيش رجل بيقبل في هذا الزمان أن واحدة تعرض نفسها عليه، وإلا هيسيء الظن بها، يقول هذه الفتاة ليس عندها حياء، وقد يقول يتهم أهلها أنهم ما أحسنوش تربيتها إلى غير ذلك، لأن هذه المسألة قد كانت منتشرة وموجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما في زماننا هذا يعني قد لا تؤمن الفتنة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري أن امرأة جاءت إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعرض عنها، قام رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، ما كنتش عايز تجوزها جوزاني. فقال: أمعك شيء تصدقها هي؟ قال: معي إزاري. قال: لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، التمس شيئا آخر. فذهب الصحابي وعاد وقال: والذي بعثك بالحق ما وجدت شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فذهب وعاد وقال: والله ما وجدت خاتما من حديد. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: أمعك شيء من القرآن؟ قال: أجل، معي سورة كذا وكذا من سور يسميها. فقال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. بإذن المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم يعني امرأة حيية، لكنها كانت طامعة في هذا الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. السؤال اللي بعد كده الجميل برضو، هل يجوز للرجل بقى بالعكس بقى ان هو يعرض ابنته على الرجل الصالح؟ نعم، ايضا يجوز. والحديث ايضا رواه البخاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حينما تأيمت ابنته حفصة، مات زوجها، فعرضها على عثمان بن عفان، فعثمان بن عفان قال: إني أرى ألا أتزوج في يوم هذا، يعني عرض بالكلام كده مش عايز يتجوز. فعرضها على أبي بكر فسكت ولم يتكلم. فعمر بن الخطاب شال في صدره كده من ناحية سيدنا أبو بكر. فبعد أيام تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، راح له أبو بكر بقى يصلح إيه الموضوع. فقال: يا عمر، لعلك وجدت علي في نفسك أن عرضت علي حفصة فلم أجبك. قال: أجل، وجدت عليك في نفسك. شوف يا أخي الصراحة والمجتمع النقي النظيف الجميل، مش بقى يقول له ده أنت حبيبي عيب يا أخي وشاف إيه وهو في قلبه مليان يعني ربنا عافينا وعافيك. فقال له: أيوة، وجدت عليك في نفسك. قال: يا عمر، والله ما منعني أن أجيبك إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله يذكرها، يعني عايز يتجوزها، فلو تركها رسول الله لتزوجتها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال برضو جميل جدا، هل يجوز للخاطب أن يصافح المخطوبة؟ اللي عايز أقوله يا جماعة أن الخطبة هي وعد بالزواج وليست زواجا، يعني ما زال الخاطب رجلا أجنبيا عن هذه الفتاة، وما زالت هي أيضا أجنبية عنه، يعني هو لا هو جوزها ولا هي زوجته، واضح كده؟ بمعنى أن لو هم حد فيهم مات ما يورث الثاني، هي خلاص مش زوجته ولا هو زوجها، إنما الخطبة هي وعد بالزواج وليست زواجا، فهي ما زالت أجنبية، فلا يحل له أن يلمسها أو أن يصافحها أو غير ذلك أو يخرج معها. والدليل على حرمة المصافحة للمخطوبة وغير المخطوبة، للمرأة الأجنبية أو للخطيبة اللي احنا اتفقنا ان هي أيضا أجنبية، الدليل على ذلك ثلاث أحاديث. حديث الأولاني رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. حديث الثاني رواه البخاري أن أمنا عائشة قالت: فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، لا في بيعة ولا في غيرها. حديث الثالث رواه الترمذي بسند صحيح أن امرأة جاءت تبايع النبي فمدت يدها فوضع النبي يده خلف ظهره وقال: إني لا أصافح النساء. مع ان ده مين؟ ده سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم اللي لا يمكن يتاثر ابدا بسلامه على امراه، لكن ما اراد ان يسلم حتى لا تقتدي به الامه وتقول دي سنه بقى عن النبي وما فيش اجمل من كده بقى ونطبق السنه ونقدر نسلم ليل ونهار. فربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين ويبارك فيكم. تعالوا نكمل الاسئله بتاعه المشاهدين وانا اتلقى اتصالاتكم بعد الفاصل اللي جاي على طول مباشره. اسعد جدا بسماع صوتكم الى اخر الحلقه، نتلقى اتصالات ان شاء الله ونجاوب على اسئله. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. تعالوا نكمل أسئلتكم وفي انتظار اتصالاتكم إن شاء الله. البلاد كلها إن شاء الله نقضيها اتصالات. سؤال جميل قوي، هل يحل تحديد النسل؟ تحديد النسل كتحديد حرام. ليه؟ لأن ده منافي، منافي للمقصد الأسمى من الزواج وهو التكاثر والتناسل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. يبقى إذن لابد من إن إحنا إيه ناخد بالنا هذه المسألة. لكن التنظيم يجوز، يعني لا يجوز ان انا احدد النسل. يعني من اول ما اتجوز اقول مش هنخلف، طب ايش ضمنك؟ ما انت ممكن تتجوز ايضا وما تخلفش. لكن عايز اقول ان التحديد في حد ذاته حرام، اما التنظيم فيجوز. يجوز ان انا انظم مثلا، نخلي يعني ربنا يبارك يا رب في اولادكم يا رب ويرزقكم يا رب العالمين ويرزق كل من حرم من ذريه صالحه، امين يا رب العالمين. يعني يجوز ان احنا ننظم المساله كل 3 سنين كل سنتين علشان ندي الزوجه راحتها في انها تسترد صحتها مره تانية، او ممكن يكون الحمل فيه خطر على صحه الزوجه فبنحافظ على صحتها، او ان احنا عايزين نعطي المولود الجديد ده حقه في الرضاعه وان ياخد الوقت بتاعه في ان هو يرضع 2 سنين كاملين. فيجوز في هذه المساله ان احنا ننظم الحمل ولا نحدد النسل. الاخت ريم من المغرب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك يا شيخ على هذا البرنامج. الله يبارك في حضرتك ويعزك. الله يخليك يا شيخ، أريد رقمك الخاص لأن عندي موضوع. حاضر. حاضر، دي يا أستاذ شريف إن شاء الله رقم إن شاء الله. حاضر أنا يا أخت ريم. راح يعطيني هلا. حاضر، تحت أمر حضرتك. الأخت كرام، السلام عليكم. من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ريت اسمعيني من التليفون وواتس التلفزيون يا اختي كرام. ويا ريت كل اللي اتصل بيها يا جماعه واتس التلفزيون. ربنا يبارك فيكم يا رب. اتفضلي يا اختي كرام. ايوه يا شيخ محمود. يا اهلا بحضرتك. ممكن عايزين رقم تليفونك، عايزينه في موضوع. حاضر، عينيا حاضر، خدي التليفون من الكنترول ان شاء الله تحت امر حضرتك. سؤال جميل برضه حلو قوي. بيقول ايه هو الدعاء اللي بندعو به في ليلة الدخلة؟ ثبت عند البخاري ان الانسان لما يتزوج يضع يده على ناصية رأس زوجتي ويقول اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها علي واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي. ما تعملش بقى زي الاخ اللي جه في ليلة الدخلة حط يده على ناصيته وقال سبحان الذي سخر لنا هذا. يعني خد بالك واحفظ دعاءك كويس، ربنا يبارك في عمرك يا رب. طيب سؤال برضو جميل جدا، هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما صلى عليه حبيب قلبي، صلى الله عليه وآله وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؟ نعم، ثبت عند أحمد بسند جيد كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. إيه المناسبة بقى أن النبي قال الكلام ده؟ أقول لكم في عجالة سريعة اللي حصل يا جماعة، ان كان في واحد من الانصار عنده جمل. الجمل ده بقى شرس جدا وشرد منهم، ما كان اكل عيشهم انه بياخدوا الجمل يسافروا بيه يجيبوا عليه بضايع. فالجمل لا تأتي معه، قال له تعالى، خد مجموعة من الأنصار ودخلوا على المكان اللي فيه الجمل. فالأنصار خافوا على النبي من الجمل فقال دعوني، فاقترب من الجمل فإذا بالجمل يقوم ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسجد أمام النبي. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلجام الجمل ودار بينهما يعني حاجة كده، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صاحب هذا الجمل؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال إنه يشكوك إلي، الجمل ده بيشتكيك أنك تدئبه وتتعبه وتجيعه، بتتقل عليه جدا في الشغل وبتتعبه جدا وفي نفس الوقت ما بتأكلوش كويس. فقال يا رسول الله والله لا نتعبه ولا ندئبه ولا نجيعه إكراما لك يا رسول الله، لا نفعل معه شيء من ذلك، نقعده ونريحه ونأكله خلاص بقى. شو هدي؟ فإذا بأنس بن مالك يأتي ويقول يا رسول الله الجمل يسجد لك فنحن أحق أن نسجد لك، يعني إذا كان الجمل جاي يسجد لك يا رسول الله فإحنا أحق أن احنا نسجد لك. فقال النبي ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. مين معنا الشريف؟ أستاذ حسن من فرنسا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. بارك الله فيك. الله يبارك فيك أستاذ حسن. أنا ماذا بي أن أتقدم نصيحة يعني للإخوان المسلمين. نعم. فيما يخص الزواج، فيما يخص المهور. آه. بالنسبة للشباب لا يستطيعون يتقدمون للزواج. آه. نسبة لغلاء المهور. بسبب غلاء المهور. الناس يكون تخفيف المهور وتسهيل في أمور الزواج. أيوة صدقت يا أستاذ حسن، ربنا يخليك. فعلا يا جماعة ده النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، يسره ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أقسم بالله جل وعلا إن أنا لما يجي واحد النهاردة يتجوز بنتي، والله لو يتقلها بالكرة الأرضية دي كلها ذهب ما يساوي ضفر بنتي، فالفلوس ما لهاش قيمة. أنا قيمة الموضوع كله بالنسبة لي إنسان طقي يتقي ربنا في بنتي ويريحها ويسعدها، وأنا ما يهمنيش إن شاء الله حتى يعيشوا على حصير، هم براحتهم ده بيتهم، إنما أنا عشان أشترط على زوج بنتي حاجة. وهفكركم إن شاء الله إزاي هجوز بنات إن شاء الله، يعني عايز أحيي سنن مندثرة. أنا بنتي من بناتي عايز أجوزها وخلي مهرها القرآن، بنتي من بناتي عايز أجوزها وخلي مهرها الإسلام، واحد يسلم ويتجوز بنتي، عايز بنتي من بناتي أخلي مهرها حفظ الكتب التسعة، وهكذا. عايزين نحيي السنن الجميلة دي أو المواقف الجميلة الإسلامية العظيمة دي اللي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم خالد من مصر، السلام عليكم. يا ريت يا جماعة يا ريت نوطي التلفزيون يا أم خالد، ربنا يعزك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. لو سمحت هذا الرقم بتاعي. حاضر يا أم خالد، خديه من كنترول إن شاء الله. حاضر، أنا يا حاضر. طيب مين معنا شيء؟ طيب هل يجوز أن المرأة أن عفوا هل يجوز لواحد أن يمتنع عن الزواج؟ واحد بيقول هل يجوز أنا مش عايز أتجوز، بيقول ماليش نفس أتجوز، فهل يجوز أن أنا أمتنع عن الزواج؟ أقول له لا، إلا إذا كان لعذر، عذر كأن مثلا يكون الإنسان عنده مرض يمنعه من الزواج، أو إنه عنده ظروف معينة تانية، قال ما حدش يعرف ظروفه، إنما عشان تتعمد ترك الزواج فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك حديث كلنا عارفين ورواه مسلم إن ثلاثة جم يسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين يشوفوا النبي بيعمل إيه عشان يعملوا زيه. شفت قد ايه؟ مش النهارده بقى عايزين نعرف الفنان الفلاني بياكل ايه، واللاعب الفلاني بيشرب ايه، وبيحب ايه وما بيحبش ايه، وبيسمع ايه. يا جماعه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. فراحوا يسالوا عن عباده النبي فكانهم تقالوها. تخيل بقى دي بدايه الغلو، بدايه الغلو ان انت كمسلم تظن ان النبي عبادته قليله، ده قمه الغلو. فاذا واحد منهم قال له ايه؟ قال خلاص بقى، يعني احنا فهم من رسول الله وقد غفر لهم ما تقدم من ذنب وما تأخر، اما انا فاصوم الظهر ولا افطر. الثاني قالوا اما انا فاصلي ولا ارقد، كل يوم كده ليل ونهار اصلي ولا ارقد. والثالث قالوا اما انا فلا اتزوج نساء. وصل الخبر لحبيبك صلى الله عليه وسلم فقال ما بال اقوام. شوف يا اخي ادب النبي، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مش هطلع النهارده اقعد اشتم في فلان وفلان يشتم فيه، ونقعد الناس تقعد تشهر ببعضها باسلوب. شوف النبي عمل ايه، الثلاثه غلطوا فعلا، ولكن شوف عمل ايه، ما رضيش يحرجهم قدام الصحابه، ما قالهمش انتوا عملتوا كذا وسويتوا كذا وده غلط، وانتوا كده عندكم غلو، وانتوا بتعتقدوا ان انا عبدت قليله، انتوا فين مني، ده انا رسول الله. ما عملش كل ده يا جماعة. شوف شوف بيعالج الأمور بكل بساطة. قال ما بال أقوام، جمع الناس كلها صلاة وجامعة، جمع الناس وقال بقى الدرس الكل بقى كله بيستفيد. قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبنا يا شفعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم زكريا من أسبانيا، السلام عليكم. طيب الأخت مرة من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا أختي مرة. أنا بحب حضرتك أوي في الله والله. ربنا يحبك ويسترك يا رب. ربنا يخليك. أنا عايزة بس أقول لحضرتك حاجة. اتفضلي. وعاوز أقول للبنات اللي هما في سني وكده، أنا عندي 19 سنة. ربنا يكرمك يا رب. هما يعني ما ينفعش الحب اللي هو بتاع الجامعات وكده. نعم. وما ينفعش حد يفضل ربنا عن أي حد خالص. ما ينفعش حد يفضل حد على ربنا. أيوه. فانا يعني انا مريت بظروف زي كده ودلوقتي والله جدا ندمانه ومش عارفه اعمل ايه، وكل يوم اقعد اصلي واستغفر بس مش عارفه امر بالظروف دي خالص، عارفه نفس اللي انا عملته كده. ربنا يكرمك، كتري من استغفار اخت مروه، واشكرك على النصيحه الجميله ديت. ده نصيحه من الواقع، اخت صغيره في السن وبتقول ما ينفعش موضوع الحب في الجامعات والحب قبل الزواج، وان احنا نعيش المآسي اللي بتعيشها بنات كتيره وبتتصدم صدمات بتاثر في حياتها جدا وبتعيش حياه مأساة، وبتقول في النهايه انا حاسه بالندم. جميل قوي. هو النبي عليه الصلاه قال الندم توبه، صلى الله عليك يا رسول الله. الاخت رجاء من ليبيا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام اخت رجاء. انا اولا يبارك الله فيك، بارك الله فيك على البرنامج دوت. الله يبارك حضرتك. من اكثر المستفيدين فيه بسبب تجربه مره بمر بيها دلوقتي. نعم. بالدرجه الاولى ممكن رقم حضرتك؟ طبعا حضرتك كنت انا حاضر تقديم الكنترول. حاضر. شكرا بارك الله فيك. بس رجاء انا رد لان انا فعلا محتاجه اتكلم معاك. حاضر اخت رجاء، عينيا حاضر، تحت امر حضرتك. بارك الله يبارك في حضرتك ويحفظك يا رب العالمين من كل سوء. سؤال جميل برضو، هل يجب، شوف بقى السؤال بقى كده واضح كده ما شاء الله، هل يجب على المرأة خدمة زوجها؟ يعني هل المرأة واجب عليها أنها تخدم زوجها، ولا يعني هي يعني إذا كانت تخدم زوجها من باب أن هي تتصدق عليه، أو أن هو يعني من باب الاستحباب وخلاص يعني، وتخدمه أو ما تخدموش بقى دي حالة ترجع لها، ووقت ما تحب أنها تكرمه ما تحبش خلاص هو يخدم نفسه بقى وهيل بيرسلف وخلص المسألة. يعني عايزين نقول يا جماعة، ربنا قال سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الآية اشتملت على حاجتين، لهن وعليهن. لهن يا جماعة ان الزوج يطعمها ويكسوها ويقعدها في بيت كويس ويكرمها في المعاملة ولا يضربها ولا يهنها ولا يؤذيها ويوفر الله حياة كريمة. طيب وعليهن ايه بقى؟ فبعض الناس قالوا عليهن ان هي تعطي الزوج الحق، حق الفراش. نقول لا طبعا الموضوع مش مظبوط. ليه؟ لان حق الفراش ده هو بيستمتع وهي بتستمتع، يبقى ده حق ايه؟ مشترك. لا، عايزين حق مقابل الاطعام والاكرام والسكن و و و في الحق ده. قالوا هو الخدمة، ان الزوجة تخدم زوجها. واضح كده يا جماعة. ولذلك كان الصحابة لما يزفوا امرأة من النساء الصحابيات كانوا اول حاجة يوصوها بخدمة الزوج. والى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما راحت طلبت منه خادما، والحديث في البخاري ومسلم، فالنبي رفض، ولما رجع راح لهم، راح لعلي بن ابي طالب وفاطمة بنت النبي عليه السلام، قال الا ادلكم على خير ويكما فسبحكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فذلكما خير لكما ايه من خادم. كان ممكن النبي يقول ايه؟ يقول لعلي بن ابي طالب بنتي مش من حقها ان هي تيجي تطلب خادم، لا انت اللي توفر لها الخادم، لان خدمه البيت او خدمتها ليك غير واجبه، صح كده؟ كان ممكن النبي يقول لها كده، يقول له كده، لكن النبي ما قالوش، وما دام ما قالوش دل ذلك على ان الخدمه واجبه. واضح يا جماعه؟ الاخت عائشه من المغرب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود المصري، نحن نشوفكش الله في المغرب. ربنا يحفظك ويحفظ اهل المغرب يا رب ويبارك فيكم. عندي سؤال، الله يرحم والديك، عندي سؤال، اني رزقت بزوجي بخيل. تفضلي. فضيلة ما حكم البخل في العلاقة الزوجية في حياة الزوجية، وما حكم جفاء المعاملة؟ جفاء المعاملة والبخل في العلاقة الزوجية، نعم صح كده؟ نعم حاضر. أنا يا حاضر أختي عائشة ربنا يبارك فيكي. أنا عايز أقول لهذا الزوج، عايزك تفتكر حاجتين. لو إني والد حضرتك جه قبل ما يموت، ربنا يا رب يبارك فيكوا في يعني في الوالدين رب العالمين، لو جه الوالد قبل ما يموت وقال لك يا ابني يا حبيبي وصيتي إنك تاخد بالك من أختك الصغيرة، هتفضل طول عمرك حاططها في نين عينيك؟ لأنك كل ما تسيء إليها تقول لا دي وصية حبيبي، وصية حبيبي أبويا، مش ممكن ان انا ابدا ان انا افرط في وصيه. طب وصيه والدك ولا وصيه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي وصاك بزوجتك، فلما تيجي تسيء اليها افتكر قول وصيه حبيبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال لك خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي، وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. فانت حته جفاء المعامله، انا مش عايز اقول ان الزوج هيقدر ان هو يا جماعه من يوم ما اتجوز لحد لما يموت هيفضل كل يوم يقول لزوجته بحبك وبموت فيك وانت النجوم اللي طايره في الهواء وانت اللي مش عارف ايه. يعني اعباء الحياه ومشاكل وضغوط المعيشه احيانا بتقلل الكلام ده، لكن احيانا الزوجه بتحب تسمع كلمه حلوه، وحقها طبعا لازم تسمع كلمه حلوه. ما كانتش هتسمع الكلام ده من زوجها هتسمعه من مين؟ فلازم بين الحين والحين يبقى فيه كلمه حلوه. مش عايز اقول كل لحظه، بس على الاقل كل يوم ولا مره، كل اسبوع ولو مره، كل اسبوع حتى ولو تجيب لها ورديه كده ولا اي هديه، لازم تتالف قلب المراه. والمراه لا تشبع الا في الامور العاطفيه، اكتر حاجه تهم المراه ما هياش يا جماعه الفراش زي ما الناس فاهمين، لا المراه لا تحب الا الامور العاطفيه. كتير من الزوجات والله كان يبعتوا لي رساله على الموبايل تقول والله ما بتمنى منه الا انه ياخدني في حضنه ويطبطب عليا وانا كده خلاص انا شبعت من كل حاجه، مش عايزه حاجه تانية. المراه تموت في العاطفه، فلا بد من احسان المعامله. وبعدين حته البخل في الامور في الحقوق الزوجيه لابد ان يكون في ولو قدر يسير جدا، حتى لو كنت يعني مش فاضي او يكون في قدر وبسيط من الاعفاف عشان دي زوجتك حبيبتك ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الاخت حنان الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت حنان. أنا سامع حضرتك. والله ما أحبك في الله يا أخ محمود. ربنا يحبك ويسترك ويحفظك يا رب العالمين ويبارك في أهل الجزائر يا رب العالمين. تفضلي يا أخت حنان. والله أنا عندي سؤال، كنت من زمان إني شرف إني أحكي معك على الهاتف، والحمد لله أنا إني حكمتك على الخط، وعندي أم تاعي عندها 8 شهور اللي توفت، العيلة يا أخ محمود، وعندها كانت عندها مدة الأخت نتاعها عندها النخاع الشوكي. ربنا يشفيها ويعفو عنها ويشفي جميع مرضى المسلمين. ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين ويشفيها رب العالمين. اللهم امين. انا تبرعت لها بالنقاش الشوكي تاعها. نعم. انت عطت الو. ايوه مع حضرتك يا اخت حنان تفضلي. عطتها النقاش الشوكي، تبرعت لها بالنقاش الشوكي تاعها. عندها مشاكل في النقاش الشوكي؟ والام تاعي توفات وكانت حبت تستفسر على هذا على النقاش الشوكي تاعها هذا. قالت اسكو هل هي عندها اجر كي مثل هيك تبرعت بالنخاع الشوكي تاعها هذا ولا لا؟ وعندها هي كي عندها اختها هذه في فرنسا، تعطيها تجيب لها هدايا من الخارج، تعطيها هدايا. قلت لك هل الاجر تاعي راح ضاع ولا مازال الاجر تاعها هو؟ الحقيقه سامحيني والله اختي حنان الصوت. طب السؤال ايه يا اخت حنان؟ ربنا يبارك فيك، عشان الحقيقه الصوت مش واضح قوي بالنسبه لي، فمش فاهم الموضوع، بس حضرتك السؤال ايه؟ طب يا اخت حنان سؤالي هو ان امي تبرعت لاختها في فرنسا بالنخاع الشوكي. تبرعت لها بالنخاع الشوكي؟ نعم. واختها هذه اللي في فرنسا تعطيها هدايا. نعم. تعطيها هدايا كل ما تأتي. أنا طبعاً الحقيقة مش عارف. هي تستفسر هل الأجر صحة عندها الأجر صحة راح ولا ما زال؟ ما زال أجرها يمشي، أما عندما تعطيها أختها الهدايا هذه التي تعطيها كل ما تعطيها بالهدايا أنه ضاع الأجر بتاعها. ربنا يبارك فيك. طبعا أنا يعني تقريبا شبه يعني إيه هذا السؤال الأول. وحاجة كان السؤال الثاني، أني مش سؤال، أنا أتمنى أن تدعي لنا يا أخ محمود يا شيخ، أتمنى أن تدعي لنا أنا وأخواتي ربنا بالخير إن شاء الله، وبالعمل الصالح والزوج الصالح إن شاء الله. ربنا يا رب يبارك فيكم إن شاء الله يا رب. حاضر حاضر أختي حنان، ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم ويرزق كل اخواتنا رب ازواج صالحين. وانا طبعا الحقيقه السؤال ما كانش واضح قوي بالنسبه لي، لكن اللي فهمته ان في حد اتبرع لحد بحاجه، بس انا مش فاهم هل في حد ينفع يتبرع بالنخاع الشوكي، انا مش فاهمه طبعا طبيا مش فاهمه يعني. لكن عموما لو حد اتبرع لحد بحاجه وجاءته هديه بلا استشراف نفس، فالاجر موفور ان شاء الله، ولن ينقذ ذلك من الاجر الا اذا هو طلب الهديه بنفس. ام ياسمين معانا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ام ياسمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ محمود؟ يا اهلا بحضرتك، ربنا يعزك يا رب. ربنا يخليك، ربنا يبارك لك يا رب، وربنا يديك الصحة ويعافيك ويشفيك يا رب. انا مبسوطة قوي قوي قوي ان انا بكلم حضرتك. الله يبارك فيك ويسعدك. انا حاولت كتير جدا قبل كده ان انا اكلم حضرتك بس ما كانش فيه نصيب. ربنا يسعدك بلقاء النبي على الحوض ان شاء الله يا رب. اللهم امين يا رب. ما تخيلش والله يا شيخ محمود حضرتك غيرت فيه حاجات كتير قوي قوي. الله يكرمك. الله يكرمك. البرنامج بتاعك الفاضل ده والبرنامج اللي كان في رمضان اللي هي قاطعه هذه المنتجات ان شاء الله هيتعد ان شاء الله من يوم 1/7 ان شاء الله في اقرا ان شاء الله. وما بشيلش الاكل عشان اقعد اشوف حضرتك. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ان شاء الله عامل لكم كنترول. سمحوا لي وادوا لي تليفونك. حاضر. انا يا حاضر. انا عايزه اقول لحضرتك بس حاجه عشان انا عايزه اقولها على الهوا. اتفضلي. انا في واحد، انا كنت في مكتبه اسلاميه وكنت اشتريت كتاب لحضرتك سيره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الكلام ده من حوالي 3 شهور. نعم. اتفضلي. واشتريت كنت رشيت سيديهات برضه لحضرتك. نعم. فالولد صاحب المكتبه يعني شاب ملتحي وملتزم، قلت له بنتكلم على حضرتك فبقول له تليفونه، اداني تليفونك. نعم. قلت له معاك؟ قال لي اه معايا. نعم. فاتصلت بحضرتك، المفروض ان هو بقى تليفونك. اتصلت بيه من كام يوم. نعم. واحد رد عليا قال لي، بقول له حضرتك الشيخ محمود صوته مختلف تماما. نعم. ما فيهوش اي صوت لصوت حضرتك. نعم. خالص. نعم. قال لي ايوه انا. نعم. وهو كويس محترم وكل حاجة وما قالش أي كلمة وحشة. كويس. نعم. ومحترم بس مش هو خالص حضرتك. نعم. سئلت جدا وقلت يعني ده بني آدم بينتحل شخصيته. أنا هقول لحضرتك أنا قفلت معاه وبعثت له رسالة. نعم. قلت له يعني أنا مش مصدق إن ده لقيتك يعني ما تكونش هو حضرتك بينتحل شخصية راجل عظيم وأنا بحترمه جدا. الله يخليك يا أختي أم ياسمين. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة صغيرة خالص وأقول للمشاهدين على الموضوع ده الحقيقة. المسألة فعلا مهمة جدا. طبعا أنا غصب عني عشان ظروف صوتي والله ما بقدرش أرد على التليفونات وبتلقى الرسائل وبدعو والله للناس باسمهم. اللي حصل يا جماعة إن إحدى شركات التليفونات في مصر بكل أسف ودي أنا بعتبرها خيانة كبيرة جدا، ربنا يا رب يهديهم ويبطلوا الموضوع ده، بيبيعوا الخطوط، والخطوط يعني رخيصة ب 10 جنيه ولا 15 جنيه يعني مبالغ تافهة. وبعد لو الواحد خد الخط ونسي يستخدمه لمدة 3 شهور أو مثلا استخدمت أنا الخط لمدة سنة وتعرف إن ده تليفون الشيخ محمود المصري، لو قدرا سافرت أو حصل أي ظروف ونسيت أستعمل ده الخط لمدة 3 شهور بيقفل الخط ويروح يبيعه لواحد تاني، مع ان المبلغ ده 10 15 جنيه ممكن هم يرجع لصاحب الخط ويقول له مثلا ادفع الفلوس دي واحنا نشغلك خط تاني بدل ما نسحبه منك، لا بيسحبوه ويروح يبيعه لواحد تاني. حصل انا حوالي 7 خطوط ليا والله يا جماعه واقسم بالله 7 خطوط ليا موجودين مع ناس وكل واحد يتصل بيهم ينتحلوا شخصيته يقول له ايوه انا الشيخ محمود المصري ويردوا على الناس، منهم من يتكلم بادب ومنهم من يتكلم مع الناس بسوء ادب. انا يا جماعه بصدق والله مش عشان حاجه، انا غصب عني عشان ظروف صوتي، انا اي حد يتصل باي حد يقول له ايوه انا الشيخ محمود المصري ما تصدقهوش، انا لا ارد على التليفونات بسبب ظروف صوتي، انما اتلقى رسائل فقط وارد على الرسائل او اكتفي بالدعاء لصاحب الرساله. فاي حد يرد عليكم لا تصدقوه، انا بقول الحكايه ديت عشان ايه الحقيقه المساله يعني ايه ناس كتيره جدا بيمتحنوا مش والكلام ده مش معانا بس لوحدي ده الكلام ده معمول مع حوالي 6-7 مشايخ من المشايخ المعروفين بناس بياخدوا الخطوط بتاعتهم يشتروها من نفس الشركه دي برضو ودي الشركه الوحيده اللي بتبيع الخطوط مره واثنين وثلاثه وعشرة وللاسف اسال الله ان ربنا يتوب عليهم من العمله ديت لانها خيانه فعلا وبيوقعوا الناس في مشاكل كبيره لدرجه ان من ضمن المواقف العجيبه ان واحد كان خد خط من خطوطي بالمنظر ده وبيتصل بيا بعدها على خطي فقدر ان رديت فبيقول لي انا معايا خط من خطوطك القديمه ولو حبيت ادولك بره تانيه ابعت لي 30,000 جنيه. قلت له يا سيدي جزاك الله خيرا انا مش عايزه في اي حاجه ارد زي ما انت عايز على الناس ربنا يبارك فيك هذا لا يؤثر على الانسان في شيء لكن انا بقول يا جماعه لو اي حد يرد قال انا فلان ما تصدقوش لان الناس دي بتنتحل شخصيات مشايخ ربنا يحفظنا ويحفظكم. فاصل قصير ونرجع لكم. صل على حبيبك. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة. الذين آمنوا توبوا وإذا علم الله أنك قد ندمت على ما فعلت الله إن شاء الله يغفر لك. مشكلات من الحياة مع الدكتور عبد الله المصلح في هذه الأوقات على قناة اقرأ. إنني فرد من مشكلات فاسد وأنا لا أرى أن الطريق ليس سهلا. الحوار حل للمشاكل الأسرية كلمة الضرب أفضل وسيلة للتربية. سأخبر أولادي أنهم ليسوا أهم شيء في حياتي. سأخبر أصدقائي المال أهم من الأسرة. الأسرة السعيدة أهم من المال. سأخبر أصدقائي أنهم ليسوا أهم شيء في حياتي. سأخبر أولادي الضرب أفضل وسيلة للتربية كلمة الحوار حل للمشاكل الأسرية. الطلاق ليس سهلا وأنا لا أرى أنني فرد من مجتمع جاسم. برنامج الأسرة السعيدة مع دكتور جاسم المطوع في هذه الأوقات على قناة إقرأ. من الواجب أن نحاول أن ننقل هذه البناء إلى مختلف أنحاء العالم. من مهد الوحي انطلقنا سعيا للتواصل بكل اللغات وعبر كل الحدود مع مسلمي العالم غربه وشرقه وحتى الهيمالايا. اقرأ في القارات الخمس. اينما ذهبنا ومهما رأينا تلفت انظارنا الكثير من الاشياء ويثير فضولنا العديد من المواضيع. نسأل، نستفسر، نتعرف ونجرب في رحلة شيقة ننقلها لكم من خلال كاميرا المراسل. كاميرا المراسل في هذه الأوقات على قناة إقرأ. بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي. نكمل إيميلاتكم الجميلة اللي جاينا ربنا يبارك فيكم. أنا في انتظار اتصالاتكم. أخت بتقول أنا فتاة مغربية اسمي مريم أبلغ من العمر 20 سنة جددت البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتديت الحجاب الشرعي. بصراحة والله إني أحبك في الله يا شيخ وأتابع دائما برنامجك ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو منك الدعاء لي بالثبات وأن يرزقني الله والزوج الصالح وجميع أخواتي المسلمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي الفاضلة ربنا يثبتك يا رب ويرزقك أنت وكل أخواتي اللي قاعدين قدامي الآن بأزواج صالحين يعينكم على طاعة الله سبحانه وتعالى. أختي بتقول ابنتك من المغرب ما ذكرش اسمها, بتقول ادعي لي بالخشوع في الصلاة. ربنا يا رب يرزقني وإياك الخشوع في الصلاة. استعيذي بالله من الشيطان دايما وأكثري من الاستغفار إن شاء الله, واستعيني بالله واطلبي من ربنا وألح في الدعاء وانت ساجدة يا رب ارزقني الخشوع في الصلاة, وعلى قد ما تقدر إن شاء الله ركزي في صلاتك إن شاء الله ربنا هيرزقك حلاوة الصلاة. يقول أحد السلف الصالح, يقول كابت مسلم بن يسار قال كابت الصلاة 20 سنة وتلذذت بها 20 أخرى. ثابت البناني قال كابت الصلاة 20 سنة يعني قيام الليل وتلذذت بها 20 أخرى, فوالله إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. أخونا محمد من المغرب, السلام عليكم شيخنا العزيز, ليست هناك كلمات شكر أستطيع أن أشكرك بها على هذا البرنامج القيم الذي يجعل بيوت المسلمين في انسجام تام ومتحبين فيما بينهم وخصوصا الزوج والزوجة. أريد الزواج بفتاة مسلمة لكنني لا أستطيع للظروف المادية. أقول لك أخويا محمد من المغرب, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذكر لك قصتين كده في عجلة سريعة. ولا معنا الصلاة الشريف؟ طب معنا أستاذ يوسف من ألمانيا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله بحبك في الله وبحبك في الله, وشكرا على البرنامج الجميل. حبك الذي أحببتني فيه يا أستاذ. والله بتفيدنا وبنتعلم منك يعني ربنا كثيرة كثيرة. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا أستاذ يوسف. سؤالي يا شيخ هو يعني حكم الزوجة التي عايشة مع جوزها في البيت بس نعم. يعني بتطيع أمها أكثر من جوزها, والأم والأب الذي يعني أثروا كثير على البنت, وهذا يعني زوجة عايشة زوج عايش مع زوجة أستاذ يوسف. الجوز نقش راحته في البيت عشان العائلة دي بتطيع أمها أكثر من زوجها. طيب هنقول حاجة ظاهرة خالص, هو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بالرجل قال أمه. خدوا بالكم ركزوا معايا في الحتة دي. سئل النبي من أحق الناس بالرجل قال أمه, قالوا ومن أحق الناس بالمرأة قال زوجها. أنا عايز أقول حاجة, عايزين نتوسط في المسألة. أنا مش هقول للأخت عندي أمك وإكرهيها وعمليها معاملة وحشة في مقابل أن أنت تحسني إلى زوجك, ومش هقول لك تعالي على زوجك عشان ترضي أمك. عايزين نتوسط في المسألة. تعرفي أن زوجك كما قال النبي لعمة حسين بن محصن انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. جنتك ونارك هي الزوج, هو ده طريقك للجنة, هو ده طريقك اللي يوصلك لجنة ربنا سبحانه وتعالى, هذا هو الزوج. لكن في نفس الوقت مش هنقدر ننسى الأم والأب اللي ربوك وتعبوا فيك وضحوا بحياتهم كلها علشان خاطرك. فعشان كده بنقول نراضي الأم ونكرمها, وفي نفس الوقت ما ننساش أبدا حق الزوج. ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظكم يا رب العالمين. أم أحمد من مصر, السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حضرتك الشيخ محمود؟ أيوة إن شاء الله. طب ممكن معلش ليه سؤال؟ تفضلي. يا ريت طب بوط التلفزيون يا أم أحمد ربنا يبارك فيك. طب ثانية واحدة. ربنا يبارك فيك. يا فندم كنت عايز أعرف إزاي يعني أحبب زوجي فيا وأخليه يحب البيت وكده. حاضر. وسؤال ثاني معلش. في وصفة بسيطة جدا جدا جدا وأقول لك حاجة حلوة أول كل الأخوات. طيب مدعاء من مصر ونرجع لأم أحمد تاني. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي مدعاء. الصوت واطي خالص حضرتك. أنا سامعك, أنا سامع حضرتك اتكلمي وأنا هرد عليك بعد كده. لو سمحت بنتي متجوزة بقالها 1.5 سنة. نعم. وجوزها على طول يعني مش بيسيب لها مصروف. نعم. مش بيعملها معاملة كويسة. نعم. وده دلوقتي خلفت يقول انا ما ليش اصرف على بنتي وبس. سبحان الله. طيب حاضر يا مدعاء هجاوب لحضرتك. حاضر انا حاضر. اختنا ام احمد سألت. طيب ام مريم من السعودية. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمود معايا. ايوه مع حضرتك ان شاء الله. أنا والله العظيم كلنا بنحبك في الله. ربنا يحبك ويبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين. أنا بس كنت عايزة أتصل بحضرتك وأقول لك إن أنا ربنا يعني رزقني زوج الحمد لله يعني الحمد لله يعني مش عارفة أقول لك عليه إيه يعني. ما شاء الله. يعني بقالنا 3 سنين متجوزين عمره ما هني عمره ما قال لي كلمة تزعلني. ربنا يبارك لك فيه ويبارك فيك. عمره ما يعني بصراحة يعني بيحبني وحنين جدا وأنا يعني بحاول ان انا اعمل قصارى جهدي ان انا اتعيد وياك. ربنا يكرمك ويستركم يا رب. فادعينا يا شيخ محمود والله ربنا يسلمكم علينا النعمه دي. وما تقوليش لاي حد الكلام ده. بص يا ام مريم ما تقوليش لحد, مش لكل حد تقولي الكلام ده, لان كل ذي نعمه محسود. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه, البيوت النهارده مليانه مآسي ومليانه مشاكل, فلما واحده تقعد وسط الناس تقول انا سعيده مع زوجي وهو سعيد معايا, احيانا بيحصل شيء من الحسد او العين, ربنا عافينا عافيكي. واحيانا بيوصل الامر احيانا لاصحاب القلوب المريضه ان هي يتعمل بقى سحر تفريق والى غير ذلك. ربنا يبارك لك في زوجك ويبارك له فيك يا رب ويحفظكم من كل سوء. اختنا ام احمد لما سالتني بتقول ازاي في تامر من الاردن. طيب حاضر. استاذ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سامعني يا شيخ؟ سامعك ان شاء الله يا استاذ تامر. كيف حالك يا شيخ؟ الله يعزك ويبارك فيك. والله نحبك بالله يا شيخ. احبك الذي احببتني فيه, ربنا يعزك. ايه معك تامر, انا حكيت معك كذا مره. يا اهلا بك, شرف لينا ان شاء الله, ربنا يبارك فيك. صوتك مش سامع. معلش انا سامع حضرتك. بدأتك يا ربيت الشيخ. طيب تفضل. شو ممكن ادعي دعاء على قبل النوم بحيث اني اصحى صلاه الفجر؟ جميل. حاضر. عايز حاجه معينه عشان تصحى صلاه الفجر. انا اقول لك على وصفه هايله يا استاذ تامر. نقول بس نشوف نجاوب على ام احمد وبسرعه كده نخش على استاذ تامر. ام احمد بتسال بتقول ازاي يعني اعمل ايه عشان زوجي يحبني. حاجه بسيطه جدا, ان لو ربنا حبك جوزك هيحبك. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل انه يحب فلانا فاحبه فيحبه جبريل, ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه, فتحبه ملائكة السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. جميل قوي. طب ربنا يحبني إزاي وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. يا سلام, اتقربي ربنا بالنوافل. صوم اثنين وخميس ثلاث أيام في الشهر العربي, قوم صلي ركعتين قيام ليل, صلي صلاة الضحى, صلي عودي سبحي, عودي استغفر ربنا, صلي على النبي صلى الله عليه وسلم, اعملي اي خير, اشغلي نفسك بذكر الله. الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله, الا بذكر الله تطمئن القلوب. اشغلي نفسك كده بحب ربنا وبطاعه نبينا صلى الله عليه وسلم, في الوقت ده ربنا هيحبك. ولو حبك قولوا له يا رب حبب فيا جوزي, زي ما سيدنا ابو هريره كما ثبت عند مسلم لما قال للنبي قال له يا رسول الله ادعو الله ان يحببني وامي الى المؤمنين وان يحببني, فقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما. يقول أبو هريرة فما سمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أستاذ تامر كان بيقول في دعاء معين عشان صلاة الفجر. هو لو دعاء محدد يعني ورد عن النبي عليه السلام, عايزين نقول أن الدعاء المطلق يعني ليه اللي هو أن أنا قبل ما نام أقول يا رب يا رب يصل لصلاة الفجر, أعني على صلاة الفجر, يا رب هيأني لصلاة الفجر. وخذ بالأسباب أخويا سستامر, نام بدري واقرأ آية الكرسي حتى لا يتسلط عليك الشيطان بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو هريرة لما الشيطان بنفسه قال له إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يكون للشيطان عليك سلطان أبدا. فالنبي قال له إيه؟ قال له صدقك وهو كذوب. اقرأ آية الكرسي, نام على وضوء, اضبط المنبه قبل الفجر بنص ساعة وخليه بعيد عنك, وأول ما تقوم تطفيه ما ترجعش تاني للسرير, خش على طول على الحوض كده واغسل وشك كده وفوق وصلي على النبي واذكر ربنا وعقد الشيطان كلها تتحل. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين يعقد الشيطان على مؤخرة رأس أحدكم كل ليلة ثلاثة عقد ويضرب عليه يقول عليك ليل طويل فارقد, فإذا قام العبد فذكر الله انحلت عقده, فإذا توضأ انحلت الثانية, فإذا صلى انحلت عقده كلها, فأصبح طيب النفس نشيطا, وإلا لو ما عملش كده أصبح خبيث النفس كسلانا. أم محمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ محمود أهلا بحضرتك. أنا كنت بس عايز أسأل حضرتك, أنا جوزي دايما بيزعق وبيسب الدين كتير وبيسب الدين كتير ودايما في مشاكل بينا, ومش عارف هو في عصبيته يقعد يقول لي أنا يعني بيسب الدين بس بيقول لي أنا مش بوجهلك أنت, مش بوجهلك أنت سب الدين ده, وأنا غلطت أقول له إن اللي سب الدين ده كفر وإن هو المفروض محرم يعني ما ينفعش. انا مش عارفه اعمل معاه ايه. انا عايز اقول لك الدين ده. حاضر يا ام محمد. عايز اقول لك حاجه يا محمد. عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك خلي يعني ايه يعني شوفي ايه اللي بيضايقه وبينرفزه ابعدي عنه. ما تخليهوش يوصل لمرحله يعزم بالله انه يسب الدين. طبعا بالنسبه لسب الدين ده لابد يعزم بالله طبعا لابد ان هو يغتسل وينطق الشهادتين مره اخرى لان سب الدين فعلا كما تفضلت هو كفر بالله سبحانه وتعالى. وده بيسموه العلماء من المعلومه بالدين بالضروره ان ما فيش حد في الدنيا مش عارف ان سب الدين حرام وان سب الدين ده يعزم بالله ربنا يعافينا يا رب. الشاهد في الموضوع حاول ما تصروش انه يتنرفز لدرجه انه يسب الدين لانه اكيد مش هيسب الدين لوحده كده والا يبقى انسان مش طبيعي. دي نقطه. النقطه الثانيه استعيني بالله سبحانه وتعالى وادعي له. قومي ادعي له بالليل ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح حاله. لو ما انصلحش بقى فلابد ان يكون في حكم من اهلك وحكم من اهلي والموضوع دوت لابد يكون في حل لانه ما ينفعش بعد كده الحياه تستمر بالمنظر ده سب دين واهانات والكلام ده كله. ربنا يا رب يهديهولك ويبارك فيك جميعا يا رب العالمين. ابو احمد السلام عليكم. ابو احمد السلام عليكم. عليكم السلام ابو احمد. الشيخ محمود يا اهلا وسهلا. والله ممكن شيخ انا عايز اشترك في الحوار بتاع حضرتك. هتكلم على نقطتين اساسيتين. اتفضل. اول نقطه شيخ محمود هنتكلم فيها بعض الزوجات بتاجع القنوات تقول زوجي عمل زوجي سوى زوجي هي ما بتعرفش ده بحكمه. انت النهارده لما تسال او تفضح جوزك على القنوات ايوه ولا واحد يقول لك انا ما كانش بيصلي اصل انا كان بيشرب سجاير يعني بعد 20 سنه و15 سنه انت ليه بتقولي مثلا جوزي عمل جوزي مش عارف سوى. انت ما تعالجي ده زي ما بتقولي يعني بسم الله ما شاء الله على البرنامج بتاع حضرتك تعالجي قضايا كتير. النهارده انا لما اتقرب الى الله مع احترام لكل مشايخنا انا لما صلي ركعتين بالليل على زوجي انا اشوف عيوبي فين. اذا لازم الزوج فيه عيوب والزوجه فيها عيوب ومستحيل يا شيخ محمود ان الزوج هيكون وحش مستحيل. لكل فعل رد فعل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اتعامل مع اليهودي تعامل مع اليهودي يعني زي ما بقول لك المثل الست تقدر تروض الاسد الاسد تقدر تروض. والحاجه الثانيه من بعض الاباء والامهات من الحب ما قتل عايزين يعني من الطرفين عايزين يخرب الحياه الزوجيه. ليه؟ ليه انت ابنك مستريح في البيت وابنك وبنتك مستريحه في البيت ليه؟ ما دي سنه الحياه يعني ده امتداد ليكم. انا النهارده ابدا اتدخل في حياه ابني ازاي؟ انا النهارده البيوت ضايعه منها الوعي الديني يا شيخ محمود. احنا لو تقربنا انا واحد على تجربه صحيحه عملتها صح. اول حاجه اتقيت الله طبقت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتي زوجتي التزمت بالنقاط التزمنا قال الله قال الرسول كل حاجه بقيت ليها ضوابط دينيه ضوابط عندنا منهج ربنا والله يا ابو احمد انا والله العظيم انت النهارده بتاجي النهارده في كذا برامج انا جوزي عمل انا جوزي سوى وفي اسوء في الفتاوى طول الفتاوى بتتكلم في حدود. انا بص يا ابو احمد عايز اقول حاجه يعني انت مش انا عايز اقول حاجه يا ابو احمد. انا سعيد جدا والله ابو احمد خليك معايا. انا سعيد جدا بكلامك ده والله فعلا انا سعيد جدا ان فعلا الزوجه لو هتتصل عشان تستفتي شيء حتى لو اضطرت لذلك بلاش تذكر اسمها. ممكن تقول اي حاجه امة الله اختكم في اي حاجه عشان ما يوصلش الامر ان الزوج يتعرف ان دي فلانه زوجه فلان واشتكته الى غير ذلك. انا معاك في الحاجه دي. الحقيقه الوقت خلص معاكم والوقت معاكم بيجري بسرعه عجيبه. كان في معانا ايميلات كتير جايه لنا منكم كان نفسي اجاوب عليها لكن الحقيقه الوقت بيجري بسرعه يا جماعه حبايب قلبي. الوقت بيجري والايام جايه يعني كتيره جدا وقريبه جدا خلاص قربنا من رمضان. كل عام وانتم بخير. عايزين بالله عليكم نتفق دلوقتي على حاجات سريعه كده قبل ما الوقت ينتهي. صيام الاثنين والخميس صيام ثلاث ايام في وسط الشهر العربي. عايزين نجتهد في صيام شعبان على قد ما نقدر ان شاء الله لان الاعمال السنه كلها هترفع الى الله في شهر شعبان. الاخوات اللي لسه ما لبسوش الحجاب وما جددوش البيعه مع رسول الله الحقوا جددوا البيعه مع رسول الله. الشباب اللي لسه ما بيصلوش يصلوا. وانا محضر لكم برنامج ان شاء الله مفاجاه كبيره في رمضان ده ان شاء الله. وربنا يجمعنا واياكم على خير. بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حضن البيوت